نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه، لأن اليسير يشق التحرز منه، وإن كثر بطلت الصلاة به، لأن التحرز منه ممكن. وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته، لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: وإن انكشف من العورة شيء يسير، يعني العورة على التفصيل المتقدم بالنسبة للذكر البالغ وما دونه، وبالنسبة للأنثى. يقول: عفي عنه، لأن اليسير يشق التحرز منه. يسير يشق التحرز منه. وإن كثر بطلت الصلاة، وعبر بعضهم بقوله وإن فحش. والفحش يختلف بحسب العورة التي انكشفت، فقد يفحش على العورة ما لا يفحش على غيرها. انتبه، إذا كثر أو فحش، فالكثرة والفحش يختلف بحسب المكان الذي فحشت فيه. فالذي يقرب مثلا من السوأتين ليس كالذي يظهر مثلا من الفخذ. وقوله رحمه الله: وإن كثر، الكثرة هنا تشمل المساحة والزمن، الكثرة من حيث المساحة والاتساع، ومن حيث الزمن والطول. وظاهر كلامه رحمه الله أنها تبطل سواء علم بالانكشاف أم لم يعلم. مثاله: إنسان يصلي وانكشف شيء من عورته وكثر، ولكنه لم يعلم، أو كان يسيرا وطال الزمن. لأن بطلان الصلاة يكون بالكثرة، إما كثرة المساحة وكبرها، إما بكثرة المساحة وكبرها، وإما بطول الزمن. فظاهره أنه سواء علم أم لم يعلم، والصحيح أنه إذا لم يعلم فصلاته صحيحة، لأنه معذور بالجهل. فما لو كان قدر أنه كان يصلي وبعد الصلاة رأى أن ثوبه فيه شق طيلة الصلاة ولكن لم يعلم به، فصلاته صحيحة. أما مع العلم فإن الصلاة لا تصح. نعم. يقول: لأن التحرز منه ممكن. وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته. الثوب هو القطعة من القماش. الثوب في كلام الفقهاء ليس الثوب الذي نلبسه يسمى قميصا. فلو كان مثلا عليه ثوب، يعني قطعة من القماش تلفف بها، فأطارت الريح على الثوب فانكشفت عورته فأعادها بسرعة. ولنمثل بالإحرام، لباس الإحرام أحيانا يأتي هواء الريح فتكشف عن شيء من عورته، لكن إذا رده أعاده بسرعة لم تبطل الصلاة. قال: لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة. إذن بطلان الصلاة بانكشاف العورة يكون بالكثرة، إما كثرة المساحة وإما كثرة الزمن، لكن هذا متى؟ إيش؟ إذا كان عالما، على القول الراجح. وأما على كلام المؤلف فمطلقا. نعم. فصل: ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهما، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه ليس بساتر. ويجب أن يجعل على طيب شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط اللباس الساتر. اللباس الساتر في الصلاة له شروط. الشرط الأول: ألا يصف البشرة. فإذا كان يصف البشرة لصفائه لم تصح الصلاة، وذلك لأن ما يصف البشرة لا يحصل به الستر. وضابط ذلك ما ذكره، يقول: بما يستر لون البشرة. فإذا كانت البشرة يرى اللون من ورائها، هل هي سوداء أو بيضاء أو حمراء، فمعنى ذلك أن هذا اللباس ليس ساترا. إذن الشرط الأول من شروط اللباس الساتر ألا يصف البشرة، لأنه إذا وصف البشرة لم يحصل به الستر فوجوده كعدمه. الشرط الثاني أن يكون طاهرا فلا يصح الستر بنجس ولا متنجس، لا يصح بنجس نجاسة عينية أو نجاسة حكمية أو نجاسة حكمية. مثال النجس نجاسة عينية لو ستر بدنه بجلد كلب أو سبع، نقول هنا إيش؟ لا تصح الصلاة لأن هذا الساتر نجس نجاسة عينية. أو نجاسة حكمية كما لو ستر عورته بثوب متنجس أصابته نجاسة فلا تصح الصلاة. الشرط الثالث من شروط اللباس الساتر أن يكون مباحا فلا يصح بمحرم، لا يصح الستر بمحرم. والمحرم ينقسم إلى أقسام: محرم لعينه، ومحرم لوصفه، ومحرم لكسبه. المحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: محرم لعينه، ومحرم لوصفه، ومحرم لكسبه. فالمحرم لعينه كالحرير بالنسبة للرجل، فلبس الحرير للرجل محرم لعينه لذاته. والمحرم لوصفه أن يكون اللباس مباحا لكن فيه وصف محرم كالثوب المسبل الذي ينزل عن الكعبين، أو الثوب الذي فيه تصاوير، نقول هذا محرم لأي شيء؟ لوصفه، محرم لوصفه، لأن الأصل في اللباس أصله مباح لكن وجد فيه وصف من الأوصاف جعلته محرما. الثالث لكسبه، محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق، المغصوب والمسروق. طيب ما اشتري بثمن محرم، يعني لو كان عنده مال محرم سرق مالا واشترى به ثوبا فهل تصح الصلاة به؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن اشترى بعين هذا المال لم يصح، وإن اشترى بذمته ونقد من هذا المال صح. فهمتم؟ إنسان إذا سرق 100 ريال واشترى بها ثوبا وصلى به فهل تصح صلاته؟ نقول إن اشترى بعين 100 بأن قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه 100 فالصلاة لا تصح، وذلك لأن العقد وقع على عين المال المحرم. وأما إذا اشترى في ذمته، اشترى في ذمته بأن قال اشتريت منك هذا الثوب 100 الآن ثبتت 100 في ذمته نقدها من المحرم لا يضر لأن العقد هنا لم يقع على عين المال المحرم، عين المال المحرم. ولذلك لو إذا سئلت رجل اشترى ثوبا بمال محرم فهل تصح صلاته؟ إن قلت لا خطأ، وإن قلت نعم خطأ، والصواب التفصيل، وهو إن وقع العقد على عين المال المحرم كما لو قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه 100 فالآن العقد إيش؟ وقع على 100 والدراهم تتعين بالتعيين. وأما إذا اشترى في ذمته قال بكم هذا الثوب؟ قال 10 قال اشتريته منك 10 ثم أخرج 10 ونقدها فالعقد هنا وقع على عين لما في الذمة، على ما في الذمة فيصح. هناك شرط رابع أيضا من شروط صحة من شروط صحة اللباس الساتر ألا يكون فيه ضرر، يكون فيه ضرر، فإن كان فيه ضرر لخشونته فلا تصح الصلاة، فالصلاة فيه صحيحة لكنها تمنع من جهة أنها تذهب الخشوع. فلو صلى في ثوب ما مثلا فيه مسامير أو ثوب أو في ثوب خشن بحيث يشغله في صلاته بخشونته، فنقول هنا الصلاة صحيحة لكنه يأثم بهذا. نعم، وسيأتي تفصيل ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزأه وإن لم يسترها استدلالا بمفهوم الحديث. وقال القاضي: ستر المنكبين واجب في الفرض، وقيل يجزئه وضع خيط، وظاهر الحديث يدل على ما ذكرناه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة، يعني أن يستر عاتقه، أن يستر العاتق في الصلاة، لكن يقول في الصلاة المفروضة، فخرج بذلك النافلة واستدل بالحديث. وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب فيه نظر من وجوه متعددة. أولا، تخصيصه رحمه الله ذلك بالفرض لقول في الصلاة المفروضة، يعني دون النافلة، وهذا التخصيص لا دليل عليه، لأن الأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ولا دليل على تخصيص الفرض بذلك. ثانيا، أيضا تخصيص أحد العاتقين دون الآخر، يعني أنه يجب أن يستر أحد العاتقين دون الآخر، والحديث ليس على عاتقيه بالتثنية، والرواية ليس على عاتقه نقول مفرد مضاف فيشمل العاتقين. فتخصيص المؤلف أنه يجب أن يستر أحد العاتقين دون الآخر نقول هذا أيضا تخصيص لا دليل عليه. ثالثا، أيضا أن ظاهر كلامه رحمه الله أنه يشترط لصحة الصلاة أن يكون على العاتق شيء، يشترط لصحة الصلاة أن يكون على العاتق شيء، وأنه إذا لم يكن على عاتقه شيء لم تصح. وهذا أيضا فيه نظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، ولم يقل وإن كان ضيقا فاطلب اطلب غيره. أيضا رابعا، أن ظاهر كلامه أيضا أن ظاهره وجوب ستر جميع العاتق، ظاهر كلام الموفق رحمه الله أنه يجب أن يستر جميع العاتق، وعليه فلو وضع شيئا خفيفا يصف البشرة لم يجزئ. والمشهور من المذهب أنه يجزئ ولو بما يصف البشرة، وعليه فكلا المؤلف رحمه الله هنا في قوله: ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة، نقول فيه نظر من وجوه أربعة: أولا أنه خصص الفرض دون النفل، وثانيا أنه خصص أحد العاتقين دون الآخر مع أن الحديث ليس على عاتقيه منه شيء، وأما الرواية المذكورة على عاتقه فنقول مفرد مضاف. ثالثا أيضا أن ظاهره أنه يشترط لصحة الصلاة أن يكون على العاتق شيء، مع أن الحديث إن كان واسعا فاتزر به فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، ولم يقل فاطلب غيره. أيضا ظاهره أنه يجب أن يستر جميع العاتق، فلو وضع شيئا خفيفا لم تصح، يعني لو وضع شيئا خفيفا يصف البشرة لم تصح الصلاة، والمشهور من المذهب أنها تصح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقيل يجزئ وضع خيط، وهو ظاهر الحديث، وظاهر الحديث يدل على ما ذكرناه، لكن كما تقدم أن ظاهر الحديث خلاف ما ذكر رحمه الله. نعم. الراجح طيب شيخ النرد يجب وإنما هو على سبيل الاستحباب. نعم. وحديث جابر صريح إن كان واسعا إن كان ضيقا فالتزم به وإن كان واسعا فالتحفه ولم يقل في الضيق فاطلب غيره. نعم. فصل. ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما رواه أبو داود. فإن اقتصر على واحد أجزاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه. طيب يقول ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل وإنما كان مستحبا لأمرين. أولا أن ذلك أبلغ في الستر، وثانيا أنه من أخذ الزينة، فهو أبلغ في أخذ الزينة التي قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمستحب أن يصلي في قميص ورداء لأن ذلك أبلغ في الستر ولأنه أبلغ أيضا في أخذ الزينة. نعم. فإن اقتصر على واحد أجزاء لأن الواجب ستر ماذا؟ ستر العورة. والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر فإن كان واسع الجيب لأنه أعم في الستر ولأن الرداء قد ينفتح أو ينكشف في حال كون ريح وما أشبه ذلك بخلاف القميص. هذا واضح؟ لو كان عليه رداء فالرداء ربما انفتح وانكشف فظهرت العورة بخلاف القميص فإنه يؤمن من هذه الناحية. فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئ لما روى سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في القميص الواحد قال نعم قال نعم وازرره ولو بشوكة. حديث حسن. فإذا كان ذا لحية تسدل فإذا كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز. نعم. هذه مسألة يقول والقميص أولى لأنه أعم وأستر فإن كان واسع الجيب والجيب ما يفتح على النحر ترى منه العورة يعني حال الركوع بحيث أنه إذا ركع انفتح الجيب فرؤية عورته، وهذا إنما يتصور فيما إذا لم يكن عليه سراويل. يقول لم يجزئ لأن العورة انكشفت، لكن يقول فإن كان ذا لحية تسد جيبه بمعنى أنه إذا ركع انفتحت لكن له لحية تسد، يقول فلا ترى عورته جاز لأنه حينئذ حصل ستر العورة. وصورت المسألة إنسان مثل لبس قميصا جيبه واسع إذا ركع انفتح يعني ليس هناك أزرار، وإذا انفتح الذي أمامه يشاهد عورته. هنا نقول لا تصح الصلاة لأنه لم يستر العورة أو لأن العورة ترى، لكن لو قدرنا أن هذا الرجل له لحية كثة إذا ركع لحيته تقوم إيش تسد هذا المنفتح فتصح الصلاة لأن الستر حصل ولو كان بشيء منفصل. نعم. وهذه المسألة مرت بنا في قواعد ابن رجب رحمه الله. نعم. وإن صلى في رداء وكان واسعا التحف به وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار كالقصار لما روى عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه متفق عليه. وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته. واضح الصفة. يقول ألقى طرفيه على عاتقيه يعني هكذا وهكذا هكذا يلقط. نعم. ستر عورته لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإذا كان ضيقا فاتزر به رواه البخاري. ويستحب للمرأة طيب إذا لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر العورة، فالعورة مقدمة أولا لأنها أغلظ من من المنكب، ولأن القول الراجع أيضا أن المنكب لا يجب ستره. نقف على ويستحب للمرأة أن تصلي. إذا إن شاء الله الدرس القادم سيكون كله الكافي علشان نكمل إن شاء الله. نعم. لا، هذا بناء على المذهب الصحيح أن الصلاة في الثوب المحرم سواء كان محرما يعني وصفه صحيحة، لأن الصلاة يعني العبادة لا تبطل إلا إذا كان النهي خاصا أو التحريم خاصا بها، فالنهي عن لبس الحرير ليس خاصا بالصلاة، والنهي عن لبس المصور والمسبل ليس خاصا بالصلاة، والنهي عن لبس المغصوب ليس خاصا بالصلاة، فتصح الصلاة مع التحريم. في بعض الواكم عزك الله المستمعين بعض الأحذية تأتي من جلود الحية، هل صح؟ لا، نجسة هذه، نجسة. أي لأن الصحيح أن الجلد الذي يطهر جلد المأكول أو يعني على قول جلد ما كان طاهرا في الحياة.